بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله في هذا العنوان الذي يحمل رقم 42 من العناوين التي طرحت في هذه الدورات العلمية المهارية التربوية، وبلوغنا بفضل الله عز وجل هذا الرقم يدل على الرصيد التراكمي الكبير الذي تركته مثل هذه الدورات في أفهام وعقول ومهارات معلمين للقرآن الكريم. ولا شك أن رصيد يصل إلى 42 عنوان بإذن الله عز وجل، إذا صدقنا الله عز وجل سيثمر ثمرة كبيرة في تربية النشء على ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى، ونكون قد أدينا هذه الأمانة العظيمة. إذن حضور هذه المجالس على قصرها وتباعدها، لكنه بعون الله عز وجل سيعطيك من المهارات والمعلومات الشيء الكثير. كيف وأنت يلخص لك في وقت يسير عصارة ما وصل له كثير من أهل الفكر والتربية، بل قبل ذلك أهل الشرع، بل قبل ذلك ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ثم يعصر لك في هذا القالب اليسير الذي لو جربته ولوجدت ثمرته ثم لو تعودت عليه لأصبحت خبيرا به. حياكم الله مجددا في الدورة 21 وفي هذا العنوان 42 الذي يحمل مهارات تعديل السلوك. العملية التربوية ليست خطوة واحدة، بل هي عملية أو عملية خطوات متتالية في مجالات مختلفة من محاضن متعددة في جانب البناء والوقاية، تهدف لتنشئة هذا المتربي أو تنشئة النفس قبل ذلك على معاني الأمور. ولذلك اهتم كثير من أهل العلم والشرع والتربية والإدارة والقيادة بهذه المهارات، فكتبوا فيها الدراسات الكثيرة وصرفوا عليها الميزانيات المالية العالية حتى يتأكدوا من صدق نتائجها وجميل ثمارها. وعلى قدر ما جمعت لكم من كلام المتخصصين في هذا الباب من نفسيين وإداريين وتربويين، وبالأمس كنت أناقش هذا الموضوع وما سأطرحه اليوم على أساتذة أكاديميين، منهم المتخصص في علم النفس ومنهم المتخصص في الإدارة التربوية، لكي نصل وإياكم لزبدة الأمر الذي نحتاجه. فإذا بهذه الخلاصة التي سأزفها عليكم في هذا اللقاء وهذه النتائج لهذه الأبحاث وهذه الدراسات التي قرأت كثير منها أو من خلاصاتها وملخصاتها، أجدها واضحة في كلام علماء الشريعة. وإذا بالعالم الرباني ابن القيم الجوزية وكأنه يصوغها بعبارات أدق وأصدق مما وصفها القول، فلما صليت أمس صلاة الفجر وقد انتهيت من إعداد المادة، وإذا بالإمام يقرأ سورة الصف، فأرى أن تطبيقاتها صادقة في كتاب الله قبل 1400 سنة، فرجعت بالحسرة. كم ابتعدنا عن كتاب الله، كم نحن بحاجة أن نفهم كتاب الله. اليوم الأمة بل العالم بأسره يحتاج أن نوصلهم إلى النور بعد الحيرة والضلال والتخبط، ثم يهتدون لشيء من النور وقبسه أوضح مما اهتدوا إليه في القرآن الكريم. هذا يجعلني أقول اللهم حمدا، ثم أرجع وأقول اللهم عذرا. أيها الأحبة، في المدخل التعريفي لهذه المحاضرة، ما هو سلوك الإنسان؟ سلوك الإنسان باختصار هو تصرفاته، هو تصرفاته، هذا سلوك الإنسان، كما لخص هذا الكلام أحد أساطير القيادات العالمية، أن سلوك الإنسان هو تصرفاته، أقواله وأفعاله. إذن ما معنى تعديل السلوك؟ التعديل باختصار كما ذكر بعض المبرزين في هذا المجال، هو الانتقال من المعمول إلى المأمول، يعني الشيء الموجود الآن تعدله إلى شيء أفضل، انتقال من المعمول لتعمله إلى مأمول أفضل منه، هذا تعديل وتغيير السلوك. أو قد أقول هو الانتقال من الواقع إلى النافع الرائع، تنتقل من شيء موجود إلى شيء أفضل منه وأنفع. إذن هذا هو تعديل السلوك، كيف تنقل السلوك من الواقع الموجود إلى الرائع والنافع المنشود. فما هي المهارات، مهارات تعديل السلوك؟ المهارات هي عدة أساليب تكتسب لتظهر الثمرة، هذه المهارات تكتسب أساليب معينة لتصل إلى الثمرة بشكل أفضل. إذن كلامنا سيكون ما هي الأساليب التي نريد نكتسبها في هذا اللقاء، والتي ستجعلنا أفضل في نقل التصرفات من أقوال وأفعال من الواقع المنشود، أو عفوا من الواقع الموجود إلى الرافع النافع والرائع المنشود. هكذا سيكون حديثنا إن شاء الله في هذه في هذه الدورة. أبدأ معكم بدراسات المتخصصين. تؤكد دراسات أهل الاختصاص أن قانون تعديل السلوك يقوم على التالي: قناعات مع رغبات تصنع بهما التصرفات. قناعات ويسمونها أفكار، مع رغبات يسمونها مشاعر، تصنع التصرفات التي سميناها السلوك. غير أحد هذه الثلاثة سيتحسن السلوك. غير القناعات إلى الأفضل، غير الرغبات إلى الأفضل، غير التصرفات إلى الأفضل، سيتغير السلوك إلى الأفضل. إذن نحن بحاجة لعقل يقتنع، نحن بحاجة لعاطفة ترغب حتى ننتج سلوكا في هذا الاتجاه، سواء الإيجابي أو السلبي. حتى اللي يربون على تغيير السلوك إلى الأسوأ يلعبون في قضية القناعات فيقنعونهم بالأسوأ، أو الرغبات فيرغبونهم في الأسوأ. ومن هنا صنعت نظريات لتعديل السلوك أشهرها ثلاثة. الأولى نظرية التعلم البنائي، هذه تهتم بماذا؟ تهتم بالمعلومات حتى تؤثر على القناعات والأفكار. إذن يلعبون على هذه الجهة. الثانية من أشهر نظريات التربوية نظرية التعلم الاجتماعي، هذه تهتم بالبيئات لتصنع الرغبات والمشاعر، فتضع في بيئة فيتأثر ويحاكي. الثالثة نظرية التغيير السلوكي، هذه تهتم بالمهارات فتعطي مهارات لتغير من التصرفات والسلوك. إذن أشهر ثلاث نظريات تربوية موجودة اليوم، منها ما حاول يصحح من خلال القناعات بإعطاء معلومات، ومنها ما حاول يصحح من خلال الرغبات بصنع بيئات، ومنها ما حاول أن يصحح من خلال التصرفات لتعديل السلوكيات. وفي النهاية وجدوا أنهم بحاجة لهذه الثلاثة، وهذا أكمل ما يكون من التغيير: تقنعه، ترغبه، سيفعل ما تريد. فالفكرة الأساسية لهذا القانون: نفكر فنشعر فنتصرف. أفكر في الشيء، أفكر فيه، أفكر فيه، أفكر فيه، أفكر فيه، وإذا بي أرغب فيه، أرغب فيه، أرغب فيه، وإذا بي أفعله. تأمل مثلا الذي يفكر في الحرام، يفكر في الحرام، يفكر في الحرام، وإذا بها تتحرك الرغبة، فإذا به يود الحرام ويريد الحرام، ثم يتحرك التصرف، وإذا به يقع في الحرام. صعب يقع في الحرام ابتداء. وفي الجانب الإيجابي، فكر في حفظ القرآن، فكر في حفظ القرآن، ثم صار يتمنى حفظ القرآن ويرغب في حفظ القرآن. كانت هناك معوقات كثيرة، لكن رغبة زادت على المعوقات حتى حفظ القرآن. هذا هو القانون: نفكر نشعر نتصرف. إذا استطعنا نحن كمربين، وبالمناسبة أنا أحب أني أشكر من حضر اليوم معي في هذا اللقاء من آباء كرام، من موجهين تربويين، من وكلاء ومدراء مدارس نظامية حكومية وخاصة، وفوق هذا معلمين لفرق القرآن الكريم ومشرفين، أهلا وسهلا بهم جميعا. إذا أردت أن تعدل السلوك لك أو لغيرك، كونك داعية وخطيب تريد تؤثر، كونك مربي وتربوي وتريد تؤثر، كونك أب وتريد تعدل، كونك إنسان يريد يغير نفسه، أولا أنت بحاجة أن تستخدم هذا القانون. ماذا أفعل؟ اسأل نفسك سؤالين. السؤال الأول: ما الذي ينبغي أن يقتنع به لكي يفعل؟ ادعم جانب القناعات. الآن أنا أريد أقنع بهذا الأمر، أي أمر من الأمور، حتى لو يكون مشروع تجاري، ما الذي ينبغي أن يقتنع به لكي يفعل هذا الفعل؟ السؤال الثاني: ما الذي ينبغي أن يشعر به لكي يفعل هذا الفعل؟ فتحرك جانب الرغبات. دعنا نأخذ مثال: لو كان الشخص يسرق، ما الذي ينبغي أن يقتنع به ليترك السرقة؟ من هنا يأتي تعديل السلوك. لا يكفي مجرد الزجر، تحتاج أن تغير قناعة. ما الذي ينبغي أن يقتنع به ليترك السرقة؟ يقتنع بأضرار السرقة عقلا، يقتنع بحرمتها شرعا، يقتنع بعيبها عرفا، بحسب الشخص اللي أمامك. بعض الناس عنده العيب شيء مهم، وبعض الناس ينظر للشر، وبعض الناس للأسف يحتاج أن تقنع بالمنطق والعقل. في النهاية القرآن استخدم كل هذا، وكذلك السنة. ما الذي يقنعه بترك السرقة؟ لو حدثته عن أنها حد، وأنها كبيرة، وأن الله يغضب، وأن الله جعل فيها أحد سبع حدود وهو قطع اليد، وأن هل هذا سيجعله يتركها؟ إذا نستخدم هذا القناعة حتى تتربى عنده فتؤثر في تصرفه. أو كان يقتنع بأسلوب العيب واللوم. ماذا لو فضحت نفسك وفضحت أسرتك وعلقت صورتك وأنت مسجون في سرقة، وأصبحت الناس ما تبالي بك ولا تنظر إليك، ولا تزوجك ولا تزوج أولادك، وأصبحت أنت السارق، فيقولون ابن السارق وأخو السارق وأبو السارق، هل هذا ينفع فيه؟ أو أنه لو فكر في مضارها بالعقل وأضرارها التي تحصل، هل هذا سينفع فيه؟ الأمر الثاني، ماذا ينبغي أن يشعر لكي يترك السرقة؟ هل يشعر بألم الذي أخذ عليه ماله فتضررت معيشته؟ حرك العواطف، أن تعرف ما الذي فعلت. هذه تحويشة عمر ناس كانوا يعصبون الحصى على بطونهم حتى حوشوا هذه التحويشة ليعيشوا مستقبلهم، وتأتي أنت وتأخذها منهم. كم من دمعة فجرتها في عيونهم، كم من حقد عليك ودعوة توجهت، هل ينفع أن تكلموا بخطر السرقة على الفرد؟ أو ينفع أن تحرك شعور بخطرها على المجتمع؟ ماذا لو انتشرت السرقات وأصبحت أنت سارق وعلمت غيرك السرقة وتعلم الناس السرقة وأصبح الإنسان لا يأمن في هذا المجتمع على شيء؟ أو أنك لو حركت عنده الشعور بألم قطع اليد وبعذاب السارق في الآخرة، لعله لو تحرك الشعور عنده هنا يتألم. يعني كنت مرة في مجلس فأقول ما الأفكار الجميلة لمن السرق، فجاءتني فكرة عجيبة. الولد الصغير اللي يسرق لو أننا لففنا يده وقلنا أنت سرقت فقطعت يدك، الآن كيف ستأكل؟ كيف ستشرب؟ ماذا ستفعل؟ 3 أيام ويده معصومة هذا الطفل الصغير، أو يوم أو أقل. قد يكون هذا نافع في التغيير، أن يشعر بألم العقوبة. إذن نحن بحاجة حقيقة أن نفكر بشكل جيد كيف نستطيع أن نعالج هذه الأشياء، والتفكير ينطلق من هذا. سأتكلم الآن بطريقة أكثر وضوحا. غير القناعات أو الرغبات أو التصرفات سيتغير السلوك. ممكن تدلنا كيف نغير القناعات؟ للتأثير وتغيير القناعات لك طريقتان من أقوى الطرق. الطريقة الأولى تصحيح المفاهيم بذكر عواقب التصرف الصحيح وذكر عواقب التصرف الخاطئ حتى يقتنع ما عاقبة هذا وما عاقبة هذا. قد تجعلها على شكل استنباط، هو نفسه يقرأ ويستنبط، وقد تجعلها على شكل حوار، تنتزع منه المعلومات الخاطئة وتبدلها بالمعلومات الصحيحة. هذا الأسلوب أو هذا الأسلوب، جعلته يقرأ بنفسه أو يسمع بنفسه أو يرى المقطع بنفسه ويستنبط ويفكر مع نفسه، أو جعلته يفكر معك، المهم أن تستخدم أسلوب بناء المفاهيم. إيش يعني بناء المفاهيم؟ ما أضرار التصرف السيء، ما حسنات التصرف الجيد، ثم يفكر بنفسه أو معك هذا الذي سماه علماء النفس والتربية الإرشاد العقلاني، يسموه الإرشاد العقلاني، هذا مصطلحه. يقول الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فممكن يفكر لوحده ويفكر معك في أسلوب حوار جيد. الطريقة الثانية لتغيير القناعات رسم القدوات، سواء كانت قصص محفزة للجانب الإيجابي أو قصص منفرة من الجانب السلبي. كثير من القناعات تأتي لما تقص قصة، صار كذا صار كذا انظر العاقبة السيئة، صار كذا صار كذا انظر العاقبة الحسنة. قد تأتي بالعواقب بدون كلام، يعني بقصة، من خلال قصة فنفهم وتغير. ويجد أم الطفل تقص على ولدها ايش قصة. انا نجلس مع عبد العزيز الله يحفظه يحفظ عيالكم لدي 3 سنوات. اذا فعل خطأ تعال من قصة قصة حسن، هو يحب القصص. حسن فعل فعل فعل فعل ونجيب الفعل اللي فعل. وطبعا قصة مقصود بها ضرب مثال، وهي تجوز ضرب مثل. يلا روح جيب القصة، فيجمع خواته ويقول لكم قصة حسن، فيتعزز عنده الاقتناع انه حسن هذا غلط، اللي يفعله حسن ليس بحسن. المقصود انك تستطيع تؤثر على القناعات برسم القدوات، سواء كان قصص مشجعة او قصص منفرة. وربي سبحانه هذا الذي سماه علماء النفس او التربية النمذجة، او يسمونه لعب الادوار. هذا اسلوب تربوي قراني. يقول ربي عز وجل وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. هذه القصص الايجابيه. ويقول ربي عز وجل تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هذه القصص السلبيه. إذن كيف تغير القناعات؟ صحح المفاهيم بذكر المضار والإيجابيات، أو قص قصة إيجابية أو سلبية. كيف تؤثر على الرغبات؟ هو المشكلة أن كثير من الناس مقتنع لكن غير راغب. تقول له أنت مقتنع أن التدخين حرام؟ يقول مقتنع. ضار؟ يقول مقتنع. ما في داعي تتعب نفسك هنا. لكن ما عنده رغبة. تقول إلا عنده رغبة، اسمح لي، ما عنده رغبة تساوي تكلفة الترك. هو عنده رغبة لكن ما تساوي أنه يضحي بالترك، هذه ما تنفع، هذه رغبة ضعيفة. إذن كيف أستطيع أؤثر على الرغبات بحيث أعززها؟ لك طريقان. الطريق الأول تشجيع الصواب. وتشجيع الصواب إما بالمحفزات المشجعة بعد الفعل، وهذا الذي يسمونه التعزيز، التعزيز الإيجابي. كل ما فعل فعل شاطر أو بطل أو أحسن من هذه، لا هذه ولا هذه، مسلم مؤمن عبد الله المتقي، ما شاء الله عليك، الله سيرضى عنك، سيدخلك الجنة. وعزز عزز عزز عزز، سيزيد حرصه أن يسمع هذه المشجعات، ترفع عنده الرغبة أن يسمعها. عزز بجائزة، عزز بكلمة، عزز بشيء يحبه، أو أجري معها العقد السلوكي. هذا يسمونه العقد السلوكي. قبل أن يفعل شجعه بعد أن يفعل، أو تعاقد معه قبل أن يفعل، إذا فعلت كذا سمحت لك بكذا، أسمح له بما يحب، أعطيك كذا مما تحب. تعاقد معه، خصوصا الصغير يحتاج إلى مثل هذا، بل حتى الكبير ما زال يعطيني يعطيني يعطيني حتى كان أحب الناس إليه. إذن تشجيع الصواب إما بعد أن يفعل تعزز بأي طريقة من المعززات التي يحبها، أو قبل أن يفعل تتعاقد معه على هذا. وربي سبحانه وتعالى يقول وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. هذا العقد بينك وبين الله، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا التشجيع تحفيز. نحن في الدنيا سنشجعه ونحفزه، وربي عز وجل في الآخرة سيجازيه. الأمر الثاني لتحريك الرغبات التنفير من الخطأ، إما بالحرمان مما يحب، وهذا الذي يسمونه في التربية الإقطاع. وإما بعقابه بما يكره، وهذا الذي يطلقون عليه تكلفة الاستجابة. نفره من الخطأ عزز الصواب، نفر من الخطأ عزز الصواب، مع الوقت يضعف حب الشر ويزداد حب الخير. لا تيأس يا أخي الكريم، والله التشجيع نافع، التنفير من الخطأ مؤثر، لا تمل. قد تقول طيب جربنا ما نفع، أقول لا ينفع، لكن على مستوى تعمق الخطأ نحتاج تعميق وتكرار العلاج. استمر استمر استمر سيثمر. كان أبغض الناس إليه، قال فأعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني فصار أحب الناس إليه. قضية أحيانا تحتاج استكرار بحسب تعمق الخطأ الموجود. إذا نفر من الخطأ بالحرمان مما يحب أو بالعقاب بما يكره. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها عقاب بما يكره وغضب الله عليه ولعنه حرمان مما يحب وأعد له عذابا عظيما. إذا إذا أردت أن تغير في القناعات شجع على الصواب، إما بعد أن يفعل أو تعاقد معه على الصواب قبل أن يفعل. إذا أردت أن تغير الرغبات عفوا، نفر من الخطأ إما بعقابه بما يكره أو بحرمان مما يحب. والمسألة تحتاج منك لتكرار وتفعيل جميع اللي أذكر لك الآن، وإذا بالثمرة تأتي سريعة. طبقها وجرب وستجد أن السلوك تغير بعون الله عز وجل على أسرع ما يكون، لأن استخدام الوسائل المجربة النافعة فضلا أن تكون قرآنية يثمر بعون الله عز وجل. أنتقل للنقطة الأخيرة وهي التأثير على السلوك. كيف أؤثر على التصرفات؟ لك طريقان. الطريقة الأولى، كنت مع أستاذ دكتور علم نفس، قلت له عطني أنتم في علم نفس عطني أخطر طريقة لتعديل السلوك. قال البيئة ثم البيئة ثم البيئة. هم يدركون هذا. طريق الأول لتغيير السلوك أو التصرف التأثير على العلاقات المانعة من الخير والدافعة إلى الشر أو العكس. أثر على العلاقات، ما الذي يجذب للشر أو ما الذي يجذب للخير؟ ما الذي يمنع من الخير أو ما الذي يمنع من الشر؟ فأوجد له بيئة محفزة للخير، وهذا يسمونه ضبط المثير، أو بيئة منفرة من الشر، وهذا يطلقون عليه مصطلح المحو أو مصطلح الإطفاء. وهي باختصار ما ذكرت لك. في الجوال نزلوا لعبد العزيز مقطع كان في شيء من أشياء الأطفال، والألعاب جائزة للأطفال، وقد نزلنا له مقاطع زكريا وداود، زكريا يقرأ القرآن وداود يتعلم السنة. بابا أبغى الجوال، أعطيه الجوال، أين يذهب؟ المقطع حق الأطفال، مع أنه ما في له. يا ولدي شوف داود، شوف زكريا. طيب يفتح ويخرج ويكرر لك. طب الحل إيش؟ حسنت، حذفنا المقطع حق الأطفال، حفظ داود زكريا. سألة ابعده من البيئة السلبية وقرب له البيئة الإيجابية، سيتغير السلوك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخوة قتل 100 نفس، اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك فيها. هذا لفظ أحد وابن ماجه. ابعد عن البيئة السيئة، افتح لها بيئة إيجابية، قد تكون جوال، قد تكون بيت، قد تكون غرفة، قد تكون صحبة، قد تكون مسجد.